الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يختارهم لما يعلم فيهم من الصلاحية التي تسود الناس، إن الله اصطفاه عليك، وزاده بسطة في العلم والجسم، أي أن من مقومات الملك والسيادة عليكم أن فيه سعة العلم، فهو بصير بشؤون الناس وبصير بما يفيدهم وعليم بالتوراة التي فيها حكم الله، وزاده بسطة في الجسم طولا، وقال بعضهم جمالا، والطول لعله أولى، أن الطول فيه زيادة في الجسد، والزيادة في الجسد مظنة القوة، والمحاربة هناك تكون بالبرادي والبطش باليد، فدل على أن مثل هذا أنكى في قتال العدو، فجعل الله هذه من الميزات التي يمتاز بها هذا الرجل في السيادة على قومه في الملك، أن الله اصطفاه وجعل له بسطة في العلم والجسم، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والملك لله سبحانه وتعالى، يعطيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، يقول الله عز وجل وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه، ما قال ملككم، إنما قال ملكه ورد عليهم أحق بالملك منه، فقال الله عز وجل لا ليس هذا الملك لكم، لكن الملك له سبحانه وتعالى، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، يقول الله عز وجل يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، واسع في القدرة، فلا يقف فلا يعجزه شيء، واسع في العلم أحاط علمه بكل شيء، واسع في الرحمة رحم كل شيء، وسعت رحمته كل شيء، فواسع في جميع الصفات التي هي صفاته سبحانه وتعالى، عليم بأحوالكم، عليم بشؤونكم، عليم بنياتكم، والله واسع عليم. اقرأ ما بعدها. وقال له النبي إن آية منه أن قال لهم نبيهم إن آية ملكه، جعل الله طالوت ملك عليه، فشككوا في ذلك، يقول المفسرون نقلا عن الإسرائيليات أن النبي عليه السلام أعطاه الله آلة فيها طين وجعل له مقاسا عصا يقيس بها طول الناس، قال لهم الملك الذي ينصب عليكم هذا مقاسه، فقاسوا فوجدوا أنهم لا يطيلون تلك العصا أطول منه، ثم جعل الله علامة لهذا النبي أنه إذا دخل عليك رجل ووجدت هذا الطيب فاح وانتشر فقس عليه هذا العصا، فإن كان فإن وافقه فهو الملك، كان طالوت فقير في قومه لعله راعي إبل أو راعي كذا، فذهب يطلب بقره أو إبله، ضل منها اثنان، فذهب يبحث عنهما أو فرقة منه، فذهب إلى النبي لعله يسأل الله يبين له كذا، فلما دخل على النبي من بني إسرائيل فاح الطيب، فأتى بالعصا فقاسه فإذا طوله، فهذا هو طالوت، قال إن الله قد نصبك ملكا على بني إسرائيل، قال أنا أفقرهم ولست من صف لاوى أو لاوي، قال النبي إن الله يصطفي من يشاء للملك فأنت ملك عليه، قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. علامة ملك هذا الرجل عليكم أن التابوت الذي أخذته العمالقة منكم التابوت والتابوت اختلف الأنصار وقريش لما كان خزيمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل القرآن في مصحف يكتبه فاختلفوا في التابوه والتابوت تكتب بالهاء المربوطة أو بالتاء. فقال أبو بكر رضي الله عنه اكتبوه على لغة قريش فإن القرآن نزل بلغتهم فكتبوه التابوت فكتبت التابوت بالتاء المفتوحة والتابوت يعني الصندوق ما يوضع فيه الحوائج. فكان هذا التابوت فيه بقية مما ترك موسى وهارون إما من ثيابهم وقالوا قطع من التوراة المكسرة كانت موجودة في هذا التابوت وفيها سكينة. هذه السكينة على سبع أقاويل وأقربها الرحمة أن فيها رحمة تنزل فتربط على قلوب بني إسرائيل وبعضهم جعل هذه الرحمة تتطور بصورة قط أو هر أو بصورة إنسان له صوت أو بصورة ريح أو ما إلى ذلك لكن هي علامة. فبين الله أن هذا التابوت المفقود يأتيكم تحمله الملائكة فذكر الإسرائيلون أنه جاء الدوران يحملانه تسوقهم الملائكة وظاهر القرآن لا يدل على ذلك أن الملائكة جاءت به فسمعوا فانتظروا سمعوا حفيف الملائكة جاءت على وجه الصدف وجاءت بالتابوت. هذا التابوت كان يأخذونها فإذا لاقوا عدوهم جعلوه أمامهم فتنزل السكينة عليهم فيثبتون ويهزمون عدوهم. فجاء التابوت مما يبين ويؤكد لهم صدق هذا الرسول في أن الله جعل طاووس ملكا عليه. وكل من طلب آية لبيان صدق النبوة غالبا لا يفهم ولذا هذه الأمة ما طلبت آيات فكان من شرفها وعزها أن الله ثبتها وربط على قلوبها إلا من نافق. وأما بني إسرائيل لتعنتهم فكانوا لا يثبتون كثيرا ما يحصل لهم من الزلازل فينقصون على أعقابهم ولا يثبتون فيتحدون أنبياء. قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه أي في التابوت سكينة من ربكم السكينة أي ما يسكن القلوب يثبتها سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. الآن يأتي أحيانا بمعنى عين الشخص ونفسه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. قد يكون آل إبراهيم إبراهيم نفسه وقد يكون آل إبراهيم ذريته من الأنبياء. فالآل كما يطلق على الشخص يطلق على الجماعة فالمراد به موسى وهارون بأعيانهما لا ذريتهم ولا كذا. فيه بقية مما ترك آل موسى أي مما ترك موسى من التوراة لأن ألقاها فتكسرت فبقيت منها بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. في هذه آية لكم إذا كان لكم إيمان إن كنتم صادقين في ذلك. هذه الآيات ظاهرة وإذا استطردنا فيها ما بعدها فيها الحكم وفيها لقاء العدو ومن يثبت ومن لا يثبت وعلى من ينزل الله نصره ومن يثبت ومن لا يثبت ابتداء احيانا الله واياكم قسمنا ذلك فيما يلي من السنة من الفسحة ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. نعم. غير النفقة. السكنة ذكرت في هذه الآية. وأما النفقة لم تتعرض لها الآية. لكن جاءت النفقة أن إن كانت ذات حمل ينفق عليها لأجل الحمل. فدل على أنها لو كانت غير حامل ما ينفق عليها. أنها لو كان هذا في المطلقة. والحامل مثله. أنها لو كانت غير حامل ما ينفق عليها. إن كانت حامل ينفق عليها لأجل الحمل حتى يوضع حملها. فالآية فيها السكنة لا فيها النفقة. والناس ذكروا ربطوا بين السكنة والنفقة. فقد تكون النفقة لأن الله عز وجل ذكر في الآية الأولى الإحداد 4 أشهر و10. وأن النفقة فهي من الميراث. لأنها هي مات عنها زوجها ولا حق الميراث. فتأخذ من إرثها وتنفق على نفسها. نعم. ليست كالمطلقة. المطلقة قد فيها خلاف النفق قد ينفق عليه. والبائن فيه خلاف ينفق البائن فيه خلاف ينفق عليها ولا ينفق عليها. الشافعي وقول عند أحمد ينفق على المطلقة لأنها زوجته والزوج يريد يحصل ماء يحصل ماء ما يحب أن تزوج لا ننتهي فترة العدة 3 أشهر أو 3 أيام يجعلها في البيت ينفق عليها من هذا القارب من حبسها. هذا قول من يقول أن عليها النفقة. وأما الميت إذا مات وزوجته ترث مع من يرث. نعم. لا يعرف إلا في عهد موسى. الأصباط بني إسرائيل الله أعلم يعني ما اشتهروا إلا في عهد موسى من قديم من قبل موسى عليه السلام. لكن ما اشتهر وعرف أنهم 12 صف إلا في عهد موسى عليه السلام. فكان فيهم الملك وفيهم فيهم النبوة. أما قضية صدق الملك عند من وصدق النبوة في من وأسماءهم أساميهم فهذه مذكورة في التفاسير من أحب يرجع إليها. أنا لا أحفظها ولا أعتني بها. نعم. ما رجع إلى مصر. لما خرج وذهب إلى لقاء الله عز وجل وتجلى الله له في الجبل وخر موسى صعق لما أفاق وأفاق معه 70 ورجع إلى قومه ووجدهم يعبدون العجل وحرق العجل. ذهبوا لقتال القوم العمالقة في القدس في بيت الله المقدس. قالوا ما نقدر نقاتل ما نقاتل. وظلوا في السيف أو ذهبوا إلى القدس. ولما ذهبوا قبل ذهابهم إلى القدس طلب الله منهم الذهاب إلى ذات المكان فرفضوا. فجعل الله يتيها في الصحراء وظلوا 40 سنة يتيهون في الأرض ومعهم موسى عليه السلام وكان ينزل عليهم المن والسلوى وكانت ظلهم غمامة. وفيه من الآيات العظام فلما جاءت يعني حرمها الله عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فطلب موسى لما جاءته الوفاة أن يميته الله عز وجل على قدر رمية حجر من بيت المقدس. يقول صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لو كنت كذا لأريتكم قبره على كثيب أحمر فكان قبل بيت المقدس برمية حجر مات في السيه وتوفي هناك ما رجع إلى مصر.